بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه. والله أنا أقدر قلب نبي إلي نوح، لكنها مسؤولية ذاتية وتبعة فردية، وكل نفس بما كسبت رهينة. نادى مش مكلما أو ناجى، يا رب ابني، يا رب صلبي، يا رب حبيبي، يا رب لحم ودم، يا رب هذه كلها المعاني. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني، إن ابني من أهلي، يا رب ده ابني، ده من أهلي، وإن وعدك الحق، ألم تعدني يا رب أن تعطيني طلبي، ألم تعدني يا رب أن تستجيب دعائي؟ لا، إلا في هذا البعثة، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اقرأ ختام هذه الآية مع التي بعدها، أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك. خلاص اتبرأ منه، تبرأ منه يا نوح إنه ليس من أهلك. أنا أقول لك كل من حاول أن يأتي لك بالفتنة تبرأ منه، لأنك ستسأل وحدك أمام الله. قال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا، كنا ماشيين وراكم وانتوا الأئمة والقادة والفاهمين أحسن مننا، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. خلاص الله يحكم. فأحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. السرية عملك أنت، إنه عمل غير صالح. فلا تسأل بمجرد أنك تسأل الله عز وجل لغيرك النجاة وهو كافر، هذا ذنب. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ربنا يقول لسيدنا نوح اوعى تكون جاهل، افهم دينك، مسؤولية ذاتية يا نوح على النبي عليه الصلاة والسلام، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. هذه رسالة من ربنا إلينا. ماذا فعل نبي الله نوح مع ولده وحبيبه؟ بل ماذا فعل مع امرأته التي ضربت مثلا في القرآن للكفار، مع زوجة لوط؟ وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، مع انه عبد صالح، مع انه نبي، مع انه رسول، مع انه من اتقى الله، مع انه اتقى اهل الارض، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. المسؤولية ذاتية. وقيل ادخل النار مع الداخلين. ماذا فعل نبي الله إبراهيم أفضل الأنبياء بعد النبي عليه السلام، خليل الله إبراهيم الذي أمرنا، بل أمر نبينا عليه السلام أن يسير وراءه. الله أمر النبي عليه السلام أن يسير وراء نبينا إبراهيم بالذات. وأنت تقرأ في القرآن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. قال الله اسمع، ثم أوحينا إليك، يعني يا رسول الله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، امشي وراء إبراهيم. وأنت تتعبد الله في كل أذكار للصباح أو المساء، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم في الصباح والمساء، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أو ما أنا من المشركين. ماذا فعل إبراهيم لأبيه؟ يا أبي اتبعني، أسلم، التزم. قال له لا، خلاص. قال له ربنا يحتفي بي، هذا تعبير القرآن، إنه كان بي حفيا. يعني ربنا يحتفي بي، الله يحبني، الله اتخذني خليلا، الله جل وعلا يوجه لي الاحتفاء، هذا معنى كان بي حفيا. سأكون له يا رب وجه هذا لأبي. وعده إبراهيم أن يسأل الله له ذلك، ينادي عليه يا أبتي، مش يعمل حق، يا أبتي، يعني يقول له ده أنا حريص عليك، ده أنا ابنك ومش قادر أخذ الخير لوحدي، عاوزك معايا فيه يا أبتي. أربع نداءات يا أبتي. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت أربع مرات، ومع ذلك قال أراغب أنت عن آلهتي إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قل يا رب احتفاءك وجهه سلاما لأبي، سلمه من النار. وبالفعل استغفر له إبراهيم، لكن الله قال لا، لا ينبغي، كافر خلاص، ضل، مش هتنفع أنت يا إبراهيم. بل دعا إبراهيم قال يا رب ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال يا رب يوم القيامة لا تخزنيش، لو سألتك سؤال يا رب لا تخزني يوم القيامة. طيب سؤال مجاب. ومن دعاء إبراهيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين. بعدها ولا تخزني يوم يبعثون، يوم القيامة، يوم القيامة ينادي إبراهيم يا رب أبي الأبعد البعيد اللي تغنى في النار، وقد وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون. قال الله جل وعلا انظر، نظر للجهة الثانية سيد إبراهيم، قال الله انظر بص على أبيك فإذا بذيخ متلطخ. حديث صحيح البخاري، غير الله سورة أبيه لمنظر قبيح لئلا يرحمه إبراهيم، ليحقق الله جل وعلا تلك القاعدة التي هي في القرآن، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. لما استغفر إبراهيم لأبيه قال الله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إلا عن موعدة وعده إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إياك أن تتعلق ببشر، إياك أن تتعلق بمخلوق حتى وإن كان من العلم ما معه، أنت لا تدري، ربما تكون أنت الآن حجيج نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة. لا أقول لكم في هذه القاعدة، وأنا أريد أن أراهبكم أكثر من ذلك، لكني أسوق إليكم الحديث بدون تعليق، بدون تعليق. في صحيح مسلم لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أين أبي، الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي فين، أين أبي، قال النبي له في النار، أبوك ما كافر وفي النار. فحزن الرجل أبوه، ثم ولى فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم هاتوه. فجاء الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتحقق تلك القاعدة كل نفس بما كسبت رهينة، قال له رسول الله على المنبر أمام الناس إن أبي وأباك في النار كل نفس بما كسبت رهينة. أسأل الله تعالى أن يجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، فتبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمي وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام الأحباب، لماذا أقول لكم هذا الكلام؟ إنني أريد أن تخرج من هذا اللقاء بتلك القاعدة: كل نفس بما كسبت رهينة، أنت مرتهن بعملك أنت. ففي زمان الفتن رب ركعة في جوف الليل، رب ركعة في جوف الليل تساوي هجرتك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. رب عزلة مع الاستغفار والتسبيح بعيدا عن الناس، حتى وإن كانوا في ظن الكثير من الأتقياء تنجو بها من الوقوع في الفتن، ربما يكون ذلك أفضل من صحبة رسول الله من مكة إلى المدينة مهاجرا أو قريبا من ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم وكذلك في زيادة عند الطبراني صححه الشيخ الألباني من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج. وفي زيادة الطبراني: والفتنة كهجرة إليه، هجرة إلى النبي اللي هي كفارة الكبائر، هجرة النبي كفارة الكبائر، ومع ذلك عبادة في الهرج، يعني في زمان القتل. وأنتم ترون الأرض الآن قد عجت بالقتل، سبحان الله. انظر الخريطة في مصر، في السودان، حتى في السودان الجنوبي، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في إثيوبيا، في إريتريا، في أفريقيا الوسطى، في كثير من دول أفريقيا، في فلسطين، في لبنان، في العراق، في سوريا، في تركيا، حتى في أقاصي الدنيا، في ماليزيا، حتى في دول الكفر، في أوكرانيا، قلما تجد بلدا إلا وفيها هرج، فيها قتل وفيها فتن. والنجاة كما أخبر النبي عن العبادة، العبادة لوحدك، ما تقلقش. والله لو جلست لوحدك ولو في غرفة ضيقة، لا ولو في قعر كهف وسط صخور جبل لوحدك، نجاة من الفتن لجعل الله جل وعلا هذا الضيق لك سعة، وهذا التعب لك راحة، وهذا العسر لك يسرا. انظروا إلى أهل الكهف، قال الله جل وعلا عنهم: وإذ اعتزلتموهم، سبت الدنيا كلها. الاعتزال الآن سبيل النجاة وعبادة ربك. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فأووا إلى الكهف، ادخلوا الحفرة اللي جوه الجبل، ينشر لكم ربكم من رحمته. انظر إلى تعبير القرآن، لم يقل فأووا إلى الكهف يعطيكم الله رحمته أو يعطيكم الله رحمته، لا، ينشر. طب إيه؟ ده ما فيش مكان إن تنتشر الرحمة أصلا، ده هو كهف. تنتشر فين؟ سينشرها الله في نفوسكم لتستشعروا أن الكهف جنة. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ربما يكون الاعتزال بعبادة ولو في قعر بيتك سبيل النجاة. ألم تسمع قول النبي عليه السلام: يوشك أن يكون خير مال المرء، أفضل حاجة لك في الدنيا، غنما يتبع بها شحف الجبال ومواقع القطر. اقتربنا من هذا الزمان إن أفضل إنسان اللي يبعد لوحده مع شوية شياب، شوية خرفان وشوية معيز، ويروح يربيهم، يدور على شوية مية هنا، شوية زرع هنا، ويرعى غنمه هنا، ويذبح وياكل، أو ياكل شوية زرع إن شاء الله وراء الأشجار، ربما يكون هذا خير إنسان على ظهر الأرض في زمان الفتن. وأوشك ذلك الكلام ده قريب أوي. أقول هذا الكلام أخي الحبيب لأثبت القاعدة في قلبك، أنت مسؤول عن نفسك، كل امرئ بما كسب رهين. لا يغرنك قلة السالكين، ولا يتعبنك كثرة المخالفين، فدائما أهل الحق قليل. أنت مسؤول عن نفسك، إياك أن يحبط عملك وأنت لا تدري، إياك. لقد قال الله جل وعلا عمن أحبط الله أعماله، أنا نفسي تقرأوا النهاردة، اعتبروها واجبا. اقرأ اليوم سورة القتال، سورة محمد، اقرأها وافهمها. ستسمع: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. عملوا حبط ليه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، هو كره الشريعة فأحبط أعمالهم. اللي يكره بس إن الشريعة تنتشر، الذي يكره أن تتحول مصر إلى دولة إسلامية هذا جزاؤه، الذي يكره أن تتحجب الفتيات في الشوارع هذا نصيبه، الذي يكره أن يشيع الخير بين المسلمين ويحب أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا هذا نصيبه، حبط عمله وله عذاب أليم. دول بس؟ لا لا لا لا، اقرأ كمل السورة، ستقرأ قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن. بقول لك الواجب بس بالفهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، مين دول؟ ده كانوا مؤمنين، خلي بالك ده كانوا مؤمنين، ده النبي عليه الصلاة أنزل الله عليه في زمانه أن يكون لهم، يعني للصحابة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، ده كانوا مؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وأذلة على المؤمنين أعزتنا على الكافرين يجاهدون في سبيله ولا يخافون لهم بدلين. دول مين يا رب؟ اللي ارتد دول أو حبط أعملوه. وأنا أؤكد أن لا أسقط ذلك على أناس بأعينهم أبدا، إنما أخوفك أنت وحدك، ويشهد الله ما في قلبي، لا أسقط ذلك على أناس بأعينهم، ربما أخوفك أنت وحدك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، كانوا مهتدين وكان الهدى يتبعوا ظاهر وكانوا أئمة بالهدى، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم عملوا إيه؟ كفروا، لم يكن ربنا ذلك. طيب دول اتبعوا الكفر برضه لا، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا، كنا نتكلم عنهم في أول السورة، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، اللي هم الأولين دول حبط عمل خلاص. طب التانيين دول لو هم قالوا لهم بس، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، هنطيعكم في أشياء بسيطة بس، في بعض الأمر. قال تعالى: والله يعلم إسرارهم. ذو المنافقين، طبعا احنا ما نعرفش يا رب المنافقين مين في زماننا، ما نعرفش، ربنا دلنا على الطريق لمعرفتهم. والله يعلم إسرارهم. قال الله جل وعلا بعدها: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. قال الله جل وعلا في آخر السورة: وإن تتولوا يلي انت اسمكم مؤمنين يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. رسالتي إليكم أيها الكرام والله إلى نفسي لأنني مسؤول عن نفسي وأنا أقولها بصراحة وأنا أحسن الظن بكل الدعاء وأحسن الظن بكل العلماء وأحسن الظن بكل المشايخ حتى من أظن بل من أعتقد أنه أخطأ. أنا اعتقادي أنا أحسن الظن به أنه يريد الله والدار الآخرة، لكن أكلمك أنت، أنت مسؤول عن نفسك. أنا جلست مع دعاة مصر كلها في هذه الفتنة وكلمتهم كلهم تقريبا في هذه الفتنة، وكل واحد منهم له حجته أمام الله. كل واحد سألته له إجابة. اللي أنت شايفه ساكت وما بيكلمش وما بيردش وما بيعطيش للناس كلمة، هذا له حجة لو سمعته لعذرته أمام الله. إنما أقول لك: ما عذرك أنت أمام الله؟ أنت مسؤول عن نفسك. دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. اجتهد في عملك الآن قبل أن يأتي زمان فتن أكثر من ذلك لا تستطيع فيه أن تعمل. والله سمعتها من أكابر مشايخنا في مصر وأنا أسمع عذره في السكون في هذه الفتنة. قال: والله أنا لا أهنأ بزوجة ولا بولد ولا بطعام ولا بشراب ولا بعبادة، وحتى مش عارف أعبد من شدة الهم. ربما يأتي زمان لا تستطيع فيه أن تعبد، فأعبد الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمن ويمشي كافر. النهاردة مسلم بالليل يبقى كافر، بالليل يبقى مسلم الصبح يبقى كافر بسرعة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإياك والفتنة، إياك والفتنة. إلزم نفسك، حافظ على نفسك، ولو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تغلق على نفسك بابك وأن تغلق على نفسك دارك وأن تبكي على خطيئتك، وإلا فالمسؤولية أمام الله ذاتية والتبعة فردية. أسأل الله جل وعلا أن ينجينا والمسلمين من الفتن وأن ينجي مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين في بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير وأعنه على كل خير ويسره كل خير. ومن أرادنا وبلادنا والمسلمين في بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل دائرة السمع عليه يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اختر منا أفضلنا ليحكمنا. اللهم اختر منا أفضلنا ليحكمنا. اللهم ارزقنا من يقودنا إلى مرضاتك والجنة. اللهم ادفع عنا شرارنا، ادفع عنا شرارنا، وول علينا خيارنا. قيد لمصرنا ولأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل الطغيان والنفاق والكفر والإفساد يا رب العالمين. اللهم لا ترفع للمفسدين في بلادنا راية ولا تحقق لهم غاية، لا ترفع للمفسدين ولا للكافرين ولا للمنافقين ولا للمجرمين في بلادنا راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم انتقم منهم واجعلهم عبرة وآية. اللهم انتقم منهم واجعلهم عبرة وآية. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. يا ربي استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. يا ربي نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من الضلال بعد الهداية، نعوذ بك من العمى بعد البصيرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن أهل الباطل قد لمعوا باطلهم وغطوه بشيء من الحق. اللهم فآرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الباطل متلبسا علينا فيضل. اللهم إنا نعوذ بك أن تضلنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو نجهل، أو نجهل أو نجهل علينا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام بشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك المصطفى في غير ضرر مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكر وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لو أن فينا الآن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لانتهت مشاكل الأمة كلها، أو لانتهت مشاكل الأمة كلها، وأعني التشكيلين أو الضبطين، بمجرد أن تكون لك مشكلة أو تقف أمامك مسألة أو تصادمك فتنة، ما أن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم فتعرض عليه أمرك وتشكو له حالك حتى تحل مباشرة دون أن تحتاج لرأي عالم يختلف مع عالم آخر. ولا لوصية داعية يختلف مع داعية آخر، ولا تحتاج لرأي شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا حنبلي ولا غير ذلك، بل لا تحتاج حتى لقول الصديق أبي بكر، ولا لقول فاروق عمر، ولا لقول الثابت الحيي عثمان، ولا لقول القوي البطل علي، ولا لغيره من الصحابة. بمجرد أن تعرض أمرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهي المشاكل. لذلك إن أعظم مصيبة فقدتها الأمة فقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتعز بمصيبة أصابت فقدت ولدا، فقدت مالا، فقدت أرضا، فقدت حبيبا، فقدت دنيا، فلتتعز بأكبر مما فقدت، إنه فقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بإسناد صحيح: من تعز بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. وفي رواية ثابتة هي الأخرى صحيحة: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإن أحدا من الناس لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. فتن كثيرة الآن أحاطت بأمتنا، بل أحاطت بأفراد الأمة فردا فردا، إحاطة السوار بالمعصم رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 فردا من الزمان، رآها النبي عليه الصلاة والسلام ووصف لنا كثرتها كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أتخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه الكلمات، أتخيل حال الفزع وحال الحزن على أمته وحال الألم أن تلك الفتن ورسول الله غير موجود. ألا ترون ما أرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أنتوا شايفين اللي أنا شايفه؟ في إيه يا رسول الله؟ إيه المصيبة اللي أنت شفتها؟ إيه البأس الشديد الذي رأيته؟ ألا ترون ما أرى؟ قال: وما ترى يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن، اللهم نجنا منها يا رب، يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا رب إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير مبدلين ولا مغيرين ولا محرفين ولا متنازلين ولا مرتدين. اللهم ارزقنا رفقة النبي الأمين في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين، وأنت راض عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون ما أرى؟ قالوا: وما ترى يا رسول الله؟ قال: إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القطر. دائما أذكر نفسي وإخواني بذلك. هل تستطيع أن تعد عدد قطرات الماء التي تتنزل على بيتك في يوم مطير نزل الماء منهمرا على بيتك؟ كم نقطة ماء نزل على بيتك؟ تعرف تعد؟ ما تستطيع. كذلك الفتن تنزل على بيوتنا فردا فردا كمواقع القطر. ووالله وأنا أقول وأنا أرى الواقع وأعي ما حولي وأرى أن الشباب، أنا أعلم أن الشباب ينتظرون كلمة الدعاء، لا سيما دعاة بأعينهم أو دعاة بأعينهم ينتظرون كلماتهم. أن أكون لك في زمان ظلمات الفتن ربما لا تجد كلمة إلا أن يسلمك الله. إذا زادت الفتنة ربما لا تجد كلمة تثبتك إلا إذا ثبتك الله. إذا تواترت الفتن ربما لا تجد عونا إلا إذا أعانك الله. هل تعلمون فتنة المسيح الدجال؟ وأنا أقول ذلك لنتحصر على فقد النبي عليه السلام، ولتعلم أن التبعة فردية، أنت لوحدك، وأن المسؤولية ذاتية، محدش هيتكلم عنك. أقول ذلك ليستقر في قلبك هذا، التبعة ذاتية والمسؤولية فردية. وحسرتنا بفقد النبي عليه السلام حين وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح على منبره ليحذر أصحابه والأمة من ورائهم من فتنة عظيمة ما وجدت على ظهر الأرض، أو ما وجد على ظهر الأرض فتنة أشد منها، إنها فتنة المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هذا هو الشاهد في هذا الحديث الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يخرج، أي المسيح الدجال، إن يخرج وأنا فيكم، يعني قبل ما أموت، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، سترتاح الأمة كلها. خلاص يا رسول الله، ده المسيح الدجال أهو، خلاص لا يحتاج الأمر إلى شك ولا إلى جهد ولا إلى تعب ولا إلى سؤال عالم ولا إلى حتى أن تغلق على نفسك باب بيتك، خلاص ستكون وراء النبي عليه الصلاة والسلام. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. اسم هذه، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. مش هتدور على شيخ، مش تسأل عالم، ستجد من العلماء من سقط. مش هتدور على إمام، ستجد من الأئمة من وقع. فتنة عظيمة. ففي زمان الفتن أنت حجيج نفسك، ستسأل أمام الله جل وعلا. إن يخرج النبي عليه يكلم الصحابة والأمة الورائين، لو زادت الفتنة كل امرئ حجيج نفسه. احفظ نفسك أنت من الفتنة ولا تقع فيها، وإن بصرك الله جل وعلا بالحق فالزمه، ودونك هذا الحق تعبد ربك به. وليس المهم، ليس المهم أن ترى النصر ولا أن ترى الاستخلاف والتمكين، المهم أن ترى أن تموت وأنت على الطريق، على الطريق الصحيح. ليس المهم النتيجة فهي من عند الله جل وعلا، المهم أن تكون أنت على الطريق الصحيح. لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن أناسا سيأتون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن دعاة، مش أناسا، بل أن دعاة سيأتون وراء النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن. هؤلاء الدعاة يدخلون الناس النار، يسحبون الناس إلى جهنم. هذا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم. سبحان الله، يرتقي المنبر ويدخل الناس النار، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، فمن أجابهم قذفوه فيها. قيل: من هم يا رسول الله؟ في رواية مسلم هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وإن كان ظاهرا أمام الناس داعيا. اللهم احفظنا وإياكم من هؤلاء، فتنة عظيمة. أعود لأقول لكم أيها الكرام الأحباب، في زمان الفتن إذا زادت وعظمت ربما لم تجد أحدا يكلمك كلمة وأنت تنتظرها، فالثبات ساعة إذن من الله جل وعلا ومن الله وحده، ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. في زمان الفتن هناك دعاة يهدون بيهدوا الناس الهداية على دينهم، لكنهم في النار. ليه يا رسول الله؟ لماذا؟ ده دعاء ويهدون ويهدون الناس يهتدون على دينهم وفي النار. نعم، لأنهم يهدون بغير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سؤال حذيفة كما بالصيحين: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخله يا رسول الله؟ قال: أناس يهدون، يعني الهداية تيجي عليهم، يهدون بغير هدي، هداية لكن بغير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، خير وفيه دخل. يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. مين أنت بنفسك؟ تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير اللي في دخل من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، والذي يقرأ واقعنا اللحظة الآن يرى أننا في مرحلة انتقالية، مش مرحلة انتقالية من سلطة لسلطة، ولا من مش عارف ديمقراطية ديمقراطية أخرى، لا لا، في مرحلة انتقالية من الخير الذي فيه دخل إلى الشر المستطير المحض والفتنة العامة، وأنت مسؤول أمام الله جل وعلا وحدك، ستقف أمام الله وحدك، ستوضع في قبرك وحدك، ستسأل وحدك، ستأخذ كتابك وحدك. قال الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. قال الله جل وعلا: كل امرئ بما كسب رهين. قال الله جل وعلا: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الله جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أنت مسؤول عن نفسك، لن ينفعك أمام الله جل وعلا سوى عملك، فلتجتهد أنت الآن، ولتسأل قبل ذلك ربك أن يريك الحق حقا، وأن يعينك ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويعينك ويرزقك اجتنابه. هذا عون من الله، لن تجد عونا حتى من زوجتك. في زمان المسيح الدجال يحاول الرجل أن يمسك بامرأته حتى لا تخرج لتتبع المسيح الدجال، فتنفلت منه إليه لتتبعه، يعني حتى زوجته بحاول يربطها في البيت تهرب منه عشان تؤمن بالمسيح الدجال. خلاص، في زمان الفتن أنت مسؤول عن نفسك، والنجاة بالعمل، النجاة بالعمل. نعم، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يؤصل للأمة هذا الأصل: كل نفس بما كسبت رهينة، وكل امرئ بما كسب رهين. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الخلق إليه. مين؟ عائشة؟ لا لا لا. خديجة؟ لا. فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام أحب الخلق إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأشبه الخلق بالنبي عليه الصلاة والسلام خلقا وخلفا حتى المشية، كانت تمشي تمشي لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرأة الكاملة، الكاملة أول أهل النبي لحاقا به، ومع ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على الملأ على الناس وينادي عليها من وراء الستر: يا فاطمة بنت محمد. أنا عارف إنك بنت محمد بس مش هينفعك، المسؤولية ذاتية. يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد، سليمي سليمي من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. المسؤولية ذاتية، لا أغني عنك من الله شيئا. بل وينادي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: يا بني عبد المطلب، ده أقرباء النبي، أول أقرباء النبي، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني فلان. ينادي النبي على من؟ على أقربائه: اعملوا ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اعملوا ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فالمسؤولية ذاتية. إننا نتعبد ربنا ونحن نقرأ كلامه صباح مساء، نتعبد الله بأن ندعو على عم رسول الله بالنار، عم رسول الله، نتعبد الله بأن ندعو عليه بجهنم. نعم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ولا حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أتدرون من هذا؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. المسؤولية ذاتية. بل عم النبي الآخر أبو طالب، أبو طالب، ما أقول حتى أبو طالب، أبو طالب يعلم أن النبي نبي الحق، أبو طالب يعلم أن دين النبي هو الدين الحق، أبو طالب هم أن يسلم، أبو طالب الذي نصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو طالب الذي مات وسمي العام بعام الحزن، يعني نبي فضل زعلان حزين سنة كاملة على موت أبي طالب. أبو طالب هو الذي كان يرد الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طالب هو الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته اللامية العظيمة الماتعة، ويطلعها يقول وأبيض، أو فيها ما يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمان اليتامى عصمة من أرامل، يعني يصف النبي عصام أنه أبيض، بمجرد أن يرى رسول الله عصام ينزل الغمام، نستبشر بمجيء الخير. ثمان اليتامى عصمة من أرامل، يطعم الأيتام والمساكين ويكسو وينفق على الأرامل، هذا رسول الله. هذا كلام أبي طالب. أبو طالب هو الذي هم أن يسلم وقال، وقال والله، هذا كلام أبي طالب: والله إني لأعلم أن دين محمد هو خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة. لولا إن قريش تقول لي بعد ما أموت، تقول بعد ما أموت ده سب دينه أو يسبوني، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني أنا أريد أن أنطق بكلمة التوحيد بمنتهى اللين والوضوح، لكنه مات على ملة عبد المطلب، يقف عند رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقف عنده رسول الله كما في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن، يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلمة التوحيد وهو يموت: يا أبا طالب يا عمان، قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. وأبو طالب يقول: قل ألف كلمة أكر عينك بها؟ قال كل لا إله إلا الله. فأبو جهل وعبد الله بن أمية عند رأس أبي طالب يقولان له تموت على غير ملة عبد المطلب، فكانت آخر كلمة قالها على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عندي ويقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، مات على ملة عبد المطلب، على ملة الشرك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وعم النبي الثالث العباس يأتي النبي كما ثبت في صحيح مسلم، تخيل أخوه مات، تنزل في آيات أنه في النار، وخد تاني مات وهو بيتعبد الله أنه هيخش النار وبينه علم النار، حزن. كان الله في عون العباس، فيأتي ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب؟ فإنه كان يحوطك ويرعاك، عملت له إيه؟ ده انت عمه. تعلم يا مسلم، من بطى به عمله لم يسرع به نسبه. هذه قاعدة نبوية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أو غيره، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنت مسؤول عن نفسك، لن ينفعك أبوك ولا أخوك ولا عمك، أقرب الناس وأحب الناس إليه هو الذي سيفر منك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وماليه. لكل امرئ مسؤولية ذاتية، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سيفتدي العاقل عن نفسه بكل من في الأرض، قريبا كان أو بعيدا، صاحبا كان أو غريبا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. الآيات. يقول العباس يا رسول الله هل نفعت أبي طالب؟ أبا طالب فإنه كان يحوطك ورعاك. قال إنه في ضحضاح من النار، أنا ما قدرتش أقربه من النار لأنه مات على الشرك، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أهون أهل النار عذابا أبو طالب في ضحضاح من النار. يعني تخيل ان رجليه بس اللي بتعذب، عذابه مش نار بالحرق بيها، بين اخمص قدميه جمره، حته فحم مشتعله، ده معنى الجمره في اللغه، ما بين صوابع رجليه بس، هو ده عذابه، بين اخمص قدميه جمره يغلي منهما دماغه. اللهم اجرنا واياكم من النار. يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا، هو فهم أنه أشد أهل النار عذابا لكنه أخفهم عذابا. مسؤولية صعبة يا إخوانا، مسؤولية ذاتية. هذا خبير الدعوة، أنا أسميه بهذا الاسم، رسول الله ونبي الله، أول الرسل نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، خليل الدعوة. ده لو واحد مننا على المنبر بقاله 25 سنة بيعرف يخطب ازاي، وبيعرف يكلم الناس ازاي، ويفهم الناس عاوزة ايه، وحركات الناس بيفهم منها، خبير. فما ظنك بنبي يوحى إليه، برسول، أول رسول أتاه الله برسالة، مكلم من الوحي أو ينزل عليه الوحي، ويخطب ويدعو في الناس بكل الطرق منذ أكثر من 950 عاما أو 950 عاما، دعوت قومي ليلا ونهارا، وقال ثم إني دعوتهم جهارا بعدها بآيات، ثم إني أعلنت لهم وأسررت ربي سرا. كل أساليب الدعوة استنفذها، لكن ابنه لم يسلم. ماذا قدم نبي الله نوح لولده الكافر؟ ينادي عليه أبوه: يا ابني تعال بس الكف ونتكلم بعدين. مالوش أسلم، مالوش وحي، قال له بس الكف بس وأكلمك بعدين. قال له مش لا يا بني. مالوش يا فلان حام ولا سام ولا يافث ولا غيره، لا. قال له يا بني يعني ده انت ابني، ده انت روحي، ده انت حته مني، ده انت صلبي، ده انا نفسي اجيب حته من جنبك اديها لك كما يكون الاباء للابناء الان. يا ابني ده انا ما فضلتش حد في الدنيا على نفسي الا انت. يا بني لما تسمع هذه الكلمه تفهم كل هذه المعاني. يا بني اركب معنا، اركب بس ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: هذه كلمتي لكم كذلك الآن في زمن الفتن. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إي والله لا عاصم اليوم من الفتن إلا من رحم الله. لا نجاة الآن من البلايا والملمات والفتن والشهوات والشبهات إلا بالله. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. كأن أول كلمة سمعها نبي الله نوح: البعيد هلك.